هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع خالد فريد السعيد المقيم في قرية الكرامة مركز أجا بمحافظة الدقهلية، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: عندنا في قريتنا الكرامة بعض الأمور المهمة اللي عاوزين نشاور عليها للسادة المسؤولين في المحافظة، وكنا بصراحة في انتظار أن القرية تدخل ضمن مشروع حياة كريمة ويتم حل المشاكل دي، لكن ما حصلش. وأول الأمور دي يا سادة مسؤولين في المحافظة إن إحنا عندنا مبنى خدمات على مساحة ما تقلش عن 500 متر اتبنى من سنين طويلة قوي بالجهود الذاتية لفاعل خير من أهالي القرية، وتم تصميم الدور الأرضي في المبنى دي كدار مناسبات أو قاعة كبيرة للمناسبات، وطبعا المناسبات ما بتخرجش عن إنها تكون للعزي. والدور التاني في المبنى اتعمل مستشفى، وتفرش كمان بالسراير والدواليب والأجهزة الطبية والمكاتب حتى كراسي الأسنان، وطبعا الدور دي مقفول على اللي فيه. والدور الثالث متقسم برضو لحجرات كبيرة زي الدور الثاني، اشتغل فترة لتحفيظ القرآن وبعدين وقف، يعني فاضي دلوقتي. يعني كده على حسب كلامك الدور الثاني اللي هو مستشفى مجهزة، والدور الثالث الفاضي مركونين بيسكنوا من العنكبوت، صح؟ صح يا بيه. ومش عاوز اقول لحضرتك ان ناس متطوعين من الاهالي جريوا قد ايه عشان يخصصوا المبنى ده. الدور اللي فيه المستشفى يتخصص لصالح وزارة الصحة، والدور الثالث يتخصص جزء منه لوزارة الثقافة تعمل مكتبه تخدم ابناء القرية والقرى المجاورة، وممكن جزء منه يتخصص لأي إدارة في الشؤون الاجتماعية أو البريد، أي خدمات يعني. الله العظيم دي أفكار جميلة جدا يعني، ومش هتكلف أي حاجة لأن المبنى موجود يا دوب يتخصص بس. تمام حضرتك، فياريت معالي المحافظ يصدر قرار بالتخصيص بالأمر المباشر ويتم الاستفادة من المبنى الكبير دي، ويبقى إنجاز يضاف لإنجازات حياة كريمة. طب وإيه تاني بقى المواضيع اللي جاية تكلمنا عنها بخصوص قرية الكرامة؟ كمل كمل. الطريق الرئيسي المدخل القرية حوالي 700 متر تقريبا، جنب منه بقى في ترعة، والطريق دي مرصوف من سنين والضغط عليه بيزيد لأنه بيخدم قرى كتير غير قريتنا. أيوة يعني الطريق ده عايز إيه؟ عايز الرصف يا سعادة البيه يتجدد ويتم توسعته شوية، والترعة يتم تبطينها، خصوصا أن الجزء الثاني من نفس الترعة دي هو الامتداد اللي ناحية قرية سهركت الصغرى تم تبطينه بالفعل. ولو تم التبطين يا بيه المية اللي في الترعة هتوصل للأراضي الزراعية بشكل أفضل، وهتوفر مساحة جنب الترعة وتوسع في الطريق، وخصوصا بقى للمشاة، وكمان ممكن يتم استغلالها في عمل أعداد للأهالي وتبقى متنفس للجميع. يعني تخصيص مبنى الخدمات وإعادة رصف الطريق اللي هو مدخل القرية وتبطين الترعة، ها في حاجة تاني؟ دخول الغاز الطبيعي بقى يا بيه. قول ايه هو؟ خلاص يا بيه الغاز الطبيعي ده حلمنا الكبير، والكل هيدفع الاشتراك على طول لأننا تعبنا بهم الأنابيب ومشاكلها. هي دي بعض الموضوعات اللي كنا منتظرينها من حياة كريمة إنها تحلها لنا، قلنا نبعتها لحضراتكم ونطلب مساعدتكم، يا ترى ممكن؟ همسة عتاب. أحمد السعيد، رضا سليمان.